قال له واحد من الصحابة متحمس: يا رسول الله ما هي؟ أنت تقول تعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، ما هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قال، صوت منخفض، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. طيب يا رسول الله ليش ما تقولها له؟ لا لا الآن ما يناسب. طبعا الصحابة ما قالوا له ذلك، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أعرف كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. قال واحد من الصحابة: ما هي؟ قال: لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصحابي تحمس وقام وجاء عنده وهذاك يصارخ، قال له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالتفت عليه قال: أتراني مجنونا؟ أتراني حمارا؟ ولا قالها. طيب يعني هالصحابي بيكون أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم على إنكار المنكر؟ لا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكيم، يدري أن نفسية الرجل الآن ما يقبل نصيحة، خلوه يصرخ شوي 3 دقائق 4 دقائق بعدين جلسة ونقول له: ترى الغضب ما يصلح والله يهديك ونحو ذلك، بدليل أن الصحابي الذي أنكر عليه لم تقبل إنكاره ولم يفد إنكاره أيضا، بل جعل الرجل يزداد. فهذا من الفقه، أن تعلم أن الناس أنواع عندما تأمرهم وتنهاهم. الأعرابي لما انتهى من بوله الآن جاء وقت النصيحة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وقال له، يعطيه معلومات. الرجل ما يدري، دخل مسجد كبير، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن مسقوفا كله، المسجد كان نصفه مسقوف ونصفه غير مسقوف أساسا، فالرجل لعله بال في الجزء غير المسقوف، مكان يظن حوش استراحة استان، ما يدري سريع يعني قريب الدخول في الإسلام ولا يفقه إيش المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، جاء قال له: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، ترى ما بنينا المسجد عشان تتبول فيه، لا، إنما بنيت للصلاة والتسبيح والذكر والدعاء. طيب الرجل، طيب أنا ما أدري قبل، أنا تولي داخل الإسلام، طيب خلاص خلاص راح الرجل انتهينا. بقيت الآن مشكلة البول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صبوا على البول الأعرابي ذنوبا من ماء، المسجد من تراب أو من حصى صغار، جاءوا وصبوا عليه ذنوبا من ماء، نزل البول للأسفل متر ولا مترين وانتهت المشكلة كلها. انظر إلى تأثير هذا في الأعرابي، تأثير هذا الأسلوب الحسن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل مثلا لو تأتي أنت وتجد إنسانا فرضا دخلت إلى محل، فرأيت في هذا المحل شابا متحمسا وهو يقول: اتق الله، حرام، انت معلق صورها النساء الفاجرات على على على جوانب المحل. افرض انه محل يبيع مواد تجميل، روج وكحل واستشوارات ونحوه للنساء، فمعلق صبغات شعر، فمعلق صور ممثلات فرضا، وضعت صبغات معينه لاجل دعايه للمحل او تزيين للمحل او جذب للناس، قل ما شئت. فرأيت رجلا يزبد: اتق الله، حرام عليك. هذا يقول له: ما هو شغلك. الا شغلي، والله لا اكسر محلك، ما تقدر. وصراخ بينهم. فتهدأت هذا، قلت خلاص خلاص ابشر ان شاء الله بغيرها بغيرها، غير شيء ان شاء الله بغيرها بغيرها، هذا وطلعته. ثم جئت عند هذا وقلت: السلام عليك. قال: ايش دخلك؟ ايش تبغى؟ فكر عليكم السلام. السلام عليك. عليكم السلام. الله يمسيك بالخير. خلاص انت اثرته بهالاسلوب، ما يستطيع أنه يعني يصارخ عليك أكثر، لأنه يشد الشعرة وأنت ترخي، يشد وأنت ترخي، يشد وترخي، بعدين هو خلاص بيوقف الشد ولا لا؟ بيوقف الشد. فكذلك لكن لو أنك صرخت وصرخ لانقطعت الشعرة بينكما. فلو جيت قلت: مساك الله بالخير، الله يحييك، كيف الصحة، الله يبارك لك، أنت متزوج ولا ندور لك زوجة، خلاص بيركد ويسكن غضبه. ثم تقول له: ترى الرجل والله قصد خير، بس صراحة أسلوبه غير مناسب. قال: يا أخي هذا أسلوب، أنا معك أسلوبه غير مناسب وصح وعسى الله يهديه، لكن أنت إنسان عاقل ما شاء الله عليك، وشوف ما شاء الله عليك يعني فاتح محل موفق، وأسأل الله يبارك لك في رزقك. كلامي أنا أبغى أضبط العلاقة معك عشان إذا تزوجت أجي أتقضى المقاضي من عندك وترخص لي. ويضحك. ثم إذا سكن غضبه قل له بعد ذلك: لكن ترى فعلا ترى ما يجوز عليك الصور، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى بيته ورأى قراما ستارا فيه تصاوير هتكه ومزقه، وهو تصاوير عادية رسم، فما بالك الممثلات وغير بنات المسلمين، يقبل منك مباشرة، وذلك لأنه غضبان وأنت صرت حليما بين يديه. فكذلك في الأمر المعروف نهي عن المنكر مع الناس، الإنسان إذا كان غضبان أمامك ويزبد اعلم أنك الآن ما يناسب تأمر وتنهى، الوقت غير مناسب، انتظر 4 دقائق 5 دقائق حتى يخف غضبه، ثم بعد ذلك قدم له هذه النصيحة. كذلك من الآداب التي طبعا ليس فقط الغضوب، كذلك الجاهل اللي ما يعرف، الجاهل الذي لا يعلم ذلك. أنا مرة ركبت مع رجل في خارج هذه البلاد، سأقتصر في إحدى الدول العربية، فلما ركبت معه كان مشغل أغنية بلهجة بلده، إما مثلا باللهجة المصرية أو اللهجة السورية أو الأردنية أو كذا، قل ما شئت، أهم شيء لهجة بلده. فلما ركبت معه السلام عليكم، عليكم السلام، كيف الحال، والله بخير، ومشغل الأغاني. فقلت له جزاك الله خير لعلك أطفي الأغنية، فطفاها وطلع شريط وحط محمد عبده، يظنني ما أبغى أسمع أغانيهم، أبغى أسمع أغاني خليجية. فقلت له طفه، قال ليش، أنت سعودي ولا كويتي؟ عندي عبد القادر مدري، عبد الكريم عبد القادر مدري. قلت يا أخي أنت تشتغل، قال أنت بس ما تبغى تسمع أغاني كذا، يعني يظن يعني مصرية أو سورية أو كذا. قلت لا، أصلا الأغاني كلها حرام، طفي المسجل، لأن قلت شغل محمد عبده، فطفي المسجل. قال حرام، وأنا أعلم من وجهه أنه صادق ما يدري. قلت والله حرام، هالكلام قبل يوم جماعة يمكن 10 سنوات 12 سنة. قال إيه والله، قلت إيه نعم حرام. قال أقسم بالله أني أول مرة أدري أن الأغاني حرام. ليش يا أخي حرام؟ أنا أعرف الخمر حرام، الزنا حرام، لكن أغاني حتى حرام؟ ما يدري، جاهل. أنت اعلم لما تأتي مع الناس، يعني أفرض أني أنا أول ما فتحت السيارة قلت أعوذ بالله أغاني، وطفيت وغلقت الباب وقلت خلاص خلاص ما أبغاك، اتكاتي كثيرة، بيمشي الرجل يقول ليش طيب أغاني، إيش فيها الأغاني، هذا معطي الموضوع أكبر من حجمه، طيب يعني ما عجبتها الأغنية؟ انظر للرجل بكل بساطة يغير ويحط شريط ثاني، يظن ما عجبني الشريط الأول. فكذلك يا جماعة فيما يتعلق بالإنكار على الناس، اعلم أن الناس فيهم ناس جهلة، ما يدري مسكين، لا يعلم أن هذا الشيء حرام، أحيانا ما يعلم في أشياء متعلقة بالصلاة، أحيانا أشياء متعلقة باللباس، أحيانا أشياء متعلقة بالعلاقات بين الرجل والمرأة، أشياء متعلقة بالنظر إلى بعض الأمور في التلفاز، أشياء متعلقة بالأموال. احرص على أنك قبل ما تنكر تتأكد هل هو يعلم أنه منكر ولا ما يدري أنه منكر. يمكن يا أخي ما يدري الرجل أنه منكر وتأتي مباشرة وتنكر عليه، فيشعر بأنك تتحكم فيه، وبالتالي ربما أن الرجل يزداد إعراضا ولا يتقبل منك وما شابه ذلك. كذلك من أهم القواعد أيها الإخوة الكرام، لا تكن متصيدا لكل شيء، بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفتش عن الأخطاء الخفية، كما قال اقبل معاذير من يأتيك معتذرا، إن بر عندك فيما قال أو فجر، فقد أجلك من فقد أطاعك من يرضيك ظاهره، وقد أجلك من يعصيك مستترا. أحيانا بعض الأشياء الخفية لا يناسب أن تنكر عليها مباشرة، بل تنكر من باب إياك أعني واسمعي يا جار. مثال، احتجت يوم من الأيام أن تتصل بجوال أخيك أو جوال واحد من زملائك، قلت فلان بالله أنا جوالي ما هو مشحون، أعطني جوالك بس بتصل على الأهل. فاتصلت فدعتك نفسك إلى التدقيق، مع أنه ما يجوز أنك تبدأ تبحث في جوالك شرعا، ما يجوز أنك تبدأ تدور وتفتح الاستوديو وتشوف الصور وتفتح صندوق الوارد والمحفوظات وتبدأ تدقق، ما يجوز شرعا أنك تفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن ينظر في كتاب أخيه إلا بإذنه، في كتاب أخيه يعني في ورقته وصحيفته التي يكتبها. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرجل ينظر من خلال خلل الباب، باب خشب وفيه فراغات ممكن واحد ينظر إليها، قال افقع عينه، وما في هدية، العين لما واحد يفقع عين الثاني فيها نصف الدية، فيها 50,000، ومع ذلك إذا أراد ذاك أنه ينظر من غير استئذان تفقع عينه وليس فيها هدية، فلا يجوز. لكن أفرض أنك فعلت ذلك، أو مثلا أخذت كمبيوتر فدخلت فرأيت في ملفات، وإذا هي ملفات فيها مقاطع محرمة وفيها صور لا تليق ونحو ذلك، فعرفت أن عنده منكر، هل يناسب أنك تقول له يا فلان ترى أنا فتشت جوالك وفتشت كمبيوترك ورأيت فيه أنك حاط صور، اتق الله ترى هذا حرام ولا يجوز. الناس لا يقبلون النصيحة بهذا الأسلوب، فقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعطيك مستترا. يا أخي هذا ما جاهر بالمنكر أمامك، طيب إذن ماذا أفعل؟ انصح بأسلوب غير مباشر، انصح بأسلوب غير مباشر، أنكر بأسلوب غير مباشر. إذا جلست في مجلس ثاني أو ثالث قل مثلا والله أمس سمعت شريطا للشيخ فلان، أو سمعت في دعاة القرآن الكريم، أو رأيت في القناة الفلانية، أو خطيب الجمعة خطب عن كذا، وسبحان الله تكلم عن المنكرات التي تنتشر عبر الجوالات، وذكر سبحان الله أنها محرمة، وأن اللي ينشرها هو ممن يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأن ينشر للآخرين ويتحمل آثامهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. أعوذ بالله يا أخي، نسأل الله العافية. ممكن الواحد يموت ويبقى جواله فيه منكرات ويتناقلها الناس بعد موته ويصب عليه المنكرات وهو في قبر. أنت الآن وصلت النصيحة لكن بأسلوب غير مباشر، لكن لو اكتشف هو أنك فتشت عن الأمور الخفية ونظرت فيها ودققت لما قبل منك مثل ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا لا يدقق على كل صغيرة وكبيرة، بمعنى أنه لا يطالب دائما أن يكون كل ما أمامه مرضيا له 100%، يرضى 90%، 95%، 80%. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ويتكلم عن التسامح عند النبي عليه الصلاة والسلام، يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 9 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدقق على كل صغيرة وكبيرة. أنا معك أن إنكار المنكر واجب، لكن كذلك الأشياء الخفية انصح وأنكر بأسلوب خفي، والأشياء الظاهرة أنكر بأسلوب ظاهر. أما أن يبدأ الناس كلما جلست معهم يبدأون ينتظرون الانتقاد فلا. القاعدة التي بعدها أظنها الرابعة، حاول ألا تلقي سهامك مرة واحدة، بمعنى أحيانا تدري أن الذي أمامك عنده منكر، مثلا أنه عنده علاقات محرمة بفتيات، وأنه لا يصلي الصلوات الخمس، يصلي الظهر والعصر في العمل والمغرب والعشاء والفجر ما يصليها مثلا، وتعلم أنه عنده استراحة استأجرها ويجتمع معه مجموعة من الشباب وربما كان عندهم بعض المنكرات فيها، فجئت أنت وقابلته، لا يناسب أنك تقول لك يا فلان يا فلان عساك بخير، قال والله الحمد لله طيبين، كيف صحتك أنت؟ قال الحمد لله. يا فلان ترى والله يا أخي أنت عندك استراحة وتجتمعون فيها وهذا ضلال وفسق وفجور، وترى عليك آثامهم إلى يوم القيامة، وأنت كذلك عندك علاقات محرمة بفتيات، ترى هذا ممكن الله تعالى بكرة يبتليك بمرض، لا وبعد ترك ما تصلي بعد، اتق الله، ترى ترك الصلاة كفر، وأنت الآن يمكنك تكون كفرت بالله العظيم، لا وأنا سمعت بعد أنك أكلت حقوق أخيك بعد الميراث لما قسموا الإرث، أعوذ بالله، اتق الله، لا وسيارتك التقسيط أيضا أنت ما ماشي في تسديده، وترى هذا دين، والدين عند الله تعالى تحاسب عليه، لا وثيابك طويلة بعد وتحرق لحيتك كل يوم وأشم منك ريحة الدخان، أعوذ ببناتك ما يتغطن زين، هل سيقبل منك لما تأتي ب20 سهم وترميها في وقت واحد؟ هل تتوقع أنه بيقول لك طيب بقصر ثيابي وبخلي لحيتي وبحجب خواتي وإن شاء الله بصير أصلي وخلاص الاستراحة بقفلها والسيارة بأسدد تكسيدهم وإن شاء الله ما لقيتني في المسجد أجلدني؟ هل تتوقع أنه بيقبل؟ لا يناسب. إذا كان في أخطاء يقولون إن اللبيب إذا نزل به كذا مرضان مختلفان داوى الأخطر، إن اللبيب إذا بدأ في جسمه مرضان مختلفان ماذا يفعل؟ داوى الأخطر، يبدأ بالأشد. الناس ما يقبلون أنك تأتي، حتى يا أخي لو تنصح إمام مسجد، لو جئت إمام مسجد قلت السلام عليكم شيخ، قال عليكم السلام، قلت يا شيخ الله يحفظك، بس تعرف الله أوجب النصيحة بين المؤمنين والأمر معروف نهي عن المنكر، أنت جزاك الله خير يا شيخ، يعني تتأخر دائما علينا في الصلاة وتركت غيب عن صلاة الفجر كثير، أنت خلال الشهر الماضي في 30 صلاة ما حضرت إلا 17 صلاة، وترى يا شيخ أيضا الجماعة ما يحبونك لأن تعاملك سيء، وترى أنا سمعت بعد وأنت تطول بعد في الصلاة وإن منكم منفرين، وترى أنت بعد تعاملك مع زوجتك مو بزين، دائما أسرع صراخكم في الحوش، وترى يا شيخ أيضا عيالك قبلهم في الشوارع وأنت تقولنا انصحوا أولادكم ربهم، يا شيخ علم نفسك ورب عيالك بعدين تعال علمنا، لا وسمعت أنك مدرس في مكان الفلاني ومتهاوش مع المدرسين تعاملك سيء. صحيح أن هذه ربما كلها أخطاء تحتاج إلى نصح، لكن هل يناسب تأتي وترمي السهام في وقت واحد؟ لا، نحن أيها الإخوة والأخوات نتعامل مع قلوب لا نتعامل مع أجسام. القلب إذا لم تحسن حتى لو أظهر أمامك القبول وقال جزاك الله خير بارك الله فيك، لكنه في نفسه لم يقبل منك. إنما إن اللبيب إذا بدأ في جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. تعال إلي وقل الله يحفظك يا شيخ، والله يا شيخ ترى الأيام هذه الفجر مبكر فعلا، يدنا الآن الساعة 4 إلى 5 والناس مشاغل، ويمكن الظاهر أنه يا شيخ يغلب النوم، ولا يمكن المعذبة بعد تمسكك ما تطلع تصلي، ولا متزوج حديثا ويضحك. فيا شيخ ليتك جزاك الله خير بس أنك تحرص على صلاة الفجر، أنا ممكن أتصل بك وأصحيك، أعطني رقم هاتفك وأنا أتصل بك. ثم إذا انضبط في هذا تعال بعد فترة أقول يا شيخ أقترح بعض الأشياء في المسجد، أقترح أن تتحبب أكثر إلى الجماعة. أما أن تأتي كذلك فيما يتعلق بالشخص الذي عنده منكرات في هاتفه وعند أهله ونحو ذلك، لا تأتي وتنثر وتطلق السهام جميعا، حتى في مناصحتك لزوجتك، مناصحتك لأبنائك، مناصحتك لإخوانك، لجيرانك، احرص دائما ألا تأتي وتضرب. يا جماعة ترى اللوم، لوم الآخرين هو كالصوت، اجلد برفق ولا تأتي بالمئة جلدة في وقت واحد. حتى الآن القضاة إذا حكموا على واحد بخمسمائة جلدة يقرون مرة واحدة؟ لا، يقرون على 20 جلسة، على 30 جلسة، حتى يتحمل ما يموت بين يدي الصوت. كذلك فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذكاء والفطنة ليس أن يتصيد الأخطاء، إنما أن يحسن التعامل معها، أن يحسن التعامل معها. وكان صلوات ربي وسلامه عليه ربما تأكد أيضا من علم الذي أمامه بالخطأ قبل أن ينكر عليه، لما دخل صلوات ربي وسلامه عليه على عائشة وقد جاء من سفر، فلما دخل صلى الله عليه وآله وسلم رآها قد علقت قراما فيه تصاوير، فقال صلى الله عليه وسلم يعني ستارة فيها صور مرسومة على النافذة، قال يا عائشة ما هذا؟ ما جاء وهتك مباشرة، لا يتأكد، قال ما هذا؟ عائشة بكل براءة قالت صنعته يعني أزين البيت لك، نيتها صالحة، أنا قصدي أزين لك البيت. فقال صلى الله عليه وسلم إن الذين يصورون هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة. يعني عائشة ترى ما يجوز مثل هذا، وأنكر صلى الله عليه وآله وسلم عليها بالأسلوب المناسب. أيضا من أهم القواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ذكرناه قبل قليل لكني لم أستدل عليه، وهو إياك أعني واسمعي يا جار، النصح بأسلوب غير مباشر، وهذا من أهم الأساليب في النصح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى منكرا من أصحابه ما يقول فلان وفلان، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. كان بعض الصحابة ربما وهو يصلي يرفع بصره إلى السماء، بعد ما يقول سمع الله وحمده ربما رفع بصره إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ولعل الله تعالى كما نبأه أن فيه أقواما يرفعون أبصارهم ربما أن الله تعالى أخبره بهم بأسمائهم، لأنه وحي ولا كيف يشوفهم هم خلفه، لكن الله تعالى يخبره بما وراءه، قال إني أراكم من خلفي كما أراكم أمامي، يعني أن الله تعالى يخبرني. ومع ذلك قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أنكر عليه. وبعدها استمر بعضهم يرفعون أبصارهم فشدد، لكن لم يفضح ولم يسمي، قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. ما يجوز أنك ترفع بصرك إلى السماء وتصلي، انظر إلى موضع سجودك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم أيضا حتى في الأمر بالمعروف يقدمه على سبيل أنه كأنما هو اقتراح، يقول صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمر قال يا عبد الله بن عمر، قال لبيك يا رسول الله، قال لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل وترك قيام الليل. نصيحة مغلفة بأسلوب اقتراح. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لحفصة أختي عبد الله بن عمر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لها يا حفصة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. القاعدة التي بعدها أظنها الخامسة أو السادسة، أنت اقبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على نفسك لأجل أن يقبل الناس منك. لما يأتي إليك مثلا امرأتك وتقول لك مثلا ترى أنت تنام عن صلاة الفجر كثير، ما يجوز تنام، لا تقول لها أنا تعبان وبعدين ما هو بشغلك، خلاص أنا أدرى بنفسي والله اللي بحاسبني. ثم تأتيها أنت وتقول أنت وأنت تطبخين في المطبخ تشغلين أغاني، ما يجوز، شغلي إذاعة القرآن الكريم. لا تطالبها بأنها تقبل نصحك وتوجيهك ما دام أنك أنت لم تقبل منها، إنما إذا كنت أنت تقبل النصيحة من الناس اعلم أن الناس سيقبلون منك. أما إذا كنت أنت ترد عليهم هذه النصيحة ولا تقبلها فاعلم أن الناس سوف ينصرفون عنك ولا يتقبلون هذه النصيحة منك. القاعدة التي بعدها، حاول أن تدفع عن نفسك التهمة إذا كان الناس يظنون فيك منكرا. مثال على ذلك، إنسان سيسافر إلى بلد، معلوم أن الذي يسافر إلى هذا البلد غالبا يسافر لأجل الفجور والخنا ونحو ذلك، فقلت لأصحابك أنا والله مسافر بكرة، قالوا إلى وين؟ قلت والله إلى البلد الفلاني، فنظر بعضهم إلى بعض وتبسم. فعندها قبل أن يبدأ هم بالإنكار عليك بين عذرك، قلت ترى أنا سأذهب إلى هناك لكن والله عندي تجارة معينة لا توجد إلا هناك، أو أنا مبتعث من قبل العمل عندي انتداب هناك، عندنا شركات سوف نتناقش معها ونجتمع معها أو في مؤتمر أو كذا، لأجل ألا يبدأ الناس يسيئون بك الظن ثم يبدأ كل واحد يقول نريد ننصحه، هذا يقع في منكرات، هذا هو ينصحنا ويقع في منكرات. خذ مثالا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف يوما فجاءته صفية رضي الله تعالى عنها زوجته تزوره في حال اعتكافه، فلما أرادت أن تنقلب إلى بيتها قام صلى الله عليه وآله وسلم ليقلبها في الليل، لا يريدها أن تذهب لوحدها في ظلمة الليل، قام صلى الله عليه وسلم يمشي معها يعني لأجل يعني أن لا تجد وحشة في أثناء الطريق. طرق المدينة أصلا، بل هم كانوا في السابق يعني ما كان عندهم في ذلك الوقت أقوام كثير يمشون في الشارع من بعد العشاء، غالب الناس من بعد الفجر يواصلون ما ينامون، فإذا جاء المغرب أو العشاء غلبهم النوم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، لأنهم كانوا يغيبون عن العشاء والفجر، لأن الفجر لأن العشاء بالنسبة إليهم في غلبة النوم مثل الفجر بالنسبة إلينا، فبعد العشاء ما في أحد في الشوارع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي بجانب زوجته، فمر بهما رجلان، فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام معهم رأى وآخر الليل يمشون لوحدهم في الشارع أسرعا، كأنهم يقولون وش هذا كيف إنه، وأسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، خفف ما تسرع، على رسلكما إنها صفية بنت حيي، ترى هذه زوجتي. قال الرجلان يا رسول الله فيك نشك، يعني استغفر الله وتوب إليه، يعني أعوذ بالله ممكن استغفر الله نتوقع أن معك حرمة ثانية غير زوجتك، يعني هم ما تحملوا الكلام، يعني فيك نشك. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان، الاتهام مهب عليكم، اتهام على إبليس، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يوقع في قلوبكما شيئا فتهلكان، خشيت أنه أنت ما أنت لن تتكلم مع صاحبك صح، لن تقول له، تتوقع من اللي معه لن تقول له لأن عندك إيمان، لكن بيقع في قلبك شيء، فأردت أنك ما تسيء الظن بنبيك عليه الصلاة والسلام فقد استعان. كان هذه صفية بنت حيي بن أخطب. أذكر أننا كنا قبل سنوات يمكن 13 و14 سنة عندنا عمل مع أحد الهيئات الخيرية، عندنا عمل دعوي مع أحد العملات الهيئات الخيرية في ألبانيا، فجاء مدير المراكز الإسلامية في ألبانيا ليجتمع بنا في الرياض قبل أن ننتقل هناك لإقامة دورات علمية ونحوها، فلما نظرنا إليه فإذا الأخ له شارب وليس له لحية، فاستغربنا وحنا مشايخ وقضاة كانوا معنا وبنروح تحت قيادتك، يعني فكأن النفوس وقع فيها شيء، يعني أنت الآن مدير عام المراكز الإسلامية وأنت الخطيب الرسمي هناك، فنظر بعضنا إلى بعض بدأ يتكلم عن الدعوة في ألبانيا ويقول أنا أرحب بكم، ثم في أثناء كلامه قال يا شباب يا مشايخ ترى أنا والله العظيم ما ينبت لي لحية، يقول أنا لا ينبت لي لحية أصلا، لا تظنوني حالك لحيتي وأنا رئيس مركز إسلامي وأنا اللي أخطبهم الجمعة وأنا اللي أعقد الأنكحة، لا من الآن حتى ما يقوم لعشرة ويقولون اتق الله اتق الله، ترى من الآن هذا عذري. فأنت إذا كان عندك عذر معين لمنكر معين وقعت فيه، إما لضرورة أو وقعت فيه مثلا لأجل أن تتقي منكرا أكبر منه أو نحو ذلك، احرص على أن تبين عذرك لأجل أن لا يبدأ الناس يعني يناصحونك وينكرون عليك ربما وأنت بريء من ذلك. وإذا وقعت في منكر، منكر حقيقي، وجاء واحد ونصحك، اعترف بخطائك. نحن مشكلتنا أحيانا لما يكون واحد آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، افرض أنك أنت رأيت إنسانا لم يصلي فجئت إليه وقلت له اتق الله يا أخي حرام عليك يا أخي صل، أنت يا أخي أصم ما تسمع أنت، بدأت تتكلم عليه وقال يا أخي طيب حسن أسلوبك يا أخي، أنت غلطان، اعترف بخطائك، قل له والله صدقت، فأنا والله أسلوبي غير مناسب. اعترف بخطائك. أنت لما تقول هالكلام الجبل الذي كان يرتج فوقه ليقع عليه من شدة الغضب أزلته بطرف أصبعك. احنا مشكلتنا أحيانا يا جماعة سواء النساء أو رجال المكابرة وعدم الاعتراف، وتجد الواحد يدخل مثلا على إنسان مشغل موسيقى ولا محل يبيع دخان أو يبيع مجلات فاسدة أو ربما مثلا مكان فيه منكر معين، يدخل ربما وأنكر بصوت عال وغليظ وليس فيه رفق ولا لين، وبدأ ربما يسبهم وربما قال أنتم فساق فجار، فيقول لواحد منهم طيب يا أخي هذا أسلوب في النص، يا أخي انصح بأسلوب زين، فتجد أنه ما يعترف، ما يقول والله فعلا الله يجزيك خير، والله فعلا أنا غلطان، لكن والله أني من محبتي للخير لكم. مباشرة أول ما تقول أنا مخطئ وأعترف يقع كل ما في نفوسهم من رد هذه النصيحة. بلال وأبو ذر رضي الله تعالى عنهما وقع بينهما مشكلة كما في البخاري، فتلاحيا اختصما، الصحابة بشر يا جماعة، اختصما أنت كذا وأنت كذا، فبلال غضب وأبو ذر غضب، فأبو ذر من شدة الغضب قال لبلال يا ابن السوداء. بلال استغرب، طيب هذه أمور في الجاهلية احنا خليناها، الآن عندنا قاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، عندنا قاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجم إلا بالتقوى، يمكن أنا في أعلى عليين وأبو جهل وأبو لهب وغيرهم هؤلاء في أسفل سافلين في جهنم، ما نفعهم لا قبائلهم ولا ألوانهم ولا. فبلال لما سمع يا ابن السوداء سكت، عندما وصلت إلى المرحلة سكت ومضى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أبو ذر يعني يقول لي يا ابن السوداء، يعني الأمور هذه تركناها وأنا اللي مختار شكلي، يقول لي يا ابن السوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا ذر قال أعيرته بأمه، أعيرته بأمه. فأبو ذر كان غضبان قال من ساب الناس فلا بد أن يسبوا أباه وأمه، مع شدة الغضب يقول أنا غضبان مرة ثانية لا يسبني ولا أسب أمه وأباه، من ساب الناس سبوا أباه وأمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، أنت لا يزال عندك شوية جاهلية. فمباشرة أبو ذر خمد قال يا رسول الله على كبر سني، أنا شايب الحين ولا الحين فيني جاهلية، على كبر سني؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. انفجر أبو ذر يبكي ما عاد يدري ماذا يفعل، وذهب يبحث وينك يا بلال، وينك يا بلال، وبدأ يعتذر من بلال حتى من شدة الاعتذار والبكاء جلس على الأرض ثم وضع خده على الأرض وقال طق برجلك على خدي خل تطلع الجاهلية اللي موجودة فيني. شوف الاعتراف يا جماعة بالخطأ. لما قال من ساب الناس فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنت غلطان، أنت مخطئ، أنت فيك جاهلية، على طول اعترف صدقت يا رسول الله أنا فعلا غلطان، وذهب ليعترف بخطأ. ما قال حتى لو أنا صادق وفعلا هو ابن سوداء يعني ابن حمراء ولا خضراء ولا هو صحيح وراح، لا أنا غلطان كلامي فعلا، وتقبل النص مباشرة. ربيعة بن كعب وقع بينه وبين أبي بكر شيء. ربيعة بن كعب يا جماعة كان غلاما صغيرا يصب الوضوء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر كان شيخا كبيرا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في العمر سنتان فقط، يعني يمكن لما وقعت القصة كان أبو بكر عمره فوق 50 وربيعة بن كعب عمره تحت 15، وقع بينهما شيء فتسابى أبو بكر وهذا الولد سبه وسبه. أبو بكر سكت ثم قال استغفر لي، يعني قل الله يغفر لك. قال لا، قال استغفر لي، قال لا، يعني سامحني، قال لا، لا أريد أن أسامحك. فمضى أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أنا اعتذرت يا أخي انتهينا. جاء قال يا رسول الله وقع بيني وبين ربيعة بن كعب شيء، فقلت استغفر لي، فلم يرضى أنه يقول لي الله يغفر لك أو الله يسامحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن أبا بكر قدم كل شيء، يعني أولا أنت غلام صغير وأبو بكر رجل كبير، وأنت تعلم بشرف أبي بكر بينكم، ما هو إمامكم لما أغيب أنا، وتعلم أن هذا صاحبي في الغار، وما في أحد في مثل شرف أبي بكر ولا رفعة شأنه بعد الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك حتى استغفار له لن تسامحه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وأعجب بأبي بكر أن التنازل عن حقه وقال سامحني، وغضب لماذا لم تسامحه. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يحفظ لأبي بكر مقامه بين الصحابة، لأنه مخطط أن يكون خليفة من بعده، فلا بد يحفظ له مستوى معين. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ اتركوا لي صاحبي، لا تتكلموا على أبي بكر، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إني قد جئت بالإسلام فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، والله ما نفعني أحد بنفسه ولا ماله مثل ما نفعني أبو بكر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لأبي بكر، يعني بدل ما تستغفر له يا ربيع بن كعب أنا بستغفر له، قال اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم اغفر لأبي بكر، اللهم اغفر لأبي بكر. فانظر إلى شرف أبي بكر، شرف أبي بكر كيف أنه لما رضي الله تعالى عنه لاحظ أنه اختصم معه مباشرة، قال ترى أنا غلطان وآسف. ما أجمل يا جماعة لما الواحد منا ينكر منكرا على غيره، ثم تكتشف أن أسلوبك في الإنكار خطأ، أو أنك فهمت الموضوع خطأ. أحيانا يكلم وحده ويغازل ويضحك، ثم قلت يا أخي اتق الله ترى ما يجوز أنك تغازل، قال طيب تدري من هذا اللي أنا أكلمها؟ قلت من؟ قال اقسم بالله أنا زوجتي فلانة. مباشرة قل والله آسف أنا استعجلت، المفروض أني أقول لك إن كانت زوجتك فلا بأس، وإن كان غيرها فحرام. مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكرام فيه تصاوير قال ما هذا يا عائشة؟ قالت زي أزين البيت، قال هذا حرام ونزع، ما جاء ونزع مباشرة. أنت إذا كنت دائما معترفا بخطأك، وإذا أنكرت بأسلوب غير مناسب وقيل لك ترى هذا خطأ وقلت أنا آسف والله صحيح أنا آسف فعلا، المفروض يكون أسلوبي أحسن، الناس يقبلون منك ولا يحملون عليك في أنفسهم، وتبقى شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة ظاهرة لها أثرها ولها يعني ولها تأثيرها في الناس. القاعدة السادسة أو السابعة، تأكد أن الأمر الذي تنكر عليه أنه منكر، بمعنى لا تكون المسألة مجرد أمزجة شخصية أو آراء ذاتية عند الإنسان. بعض الناس أحيانا يأتي إليك ويقول لك مثلا الله يهديك لا تفعل كذا وكذا، تقول له ليش حرام؟ يقول لا بس ما يصلح، الله يهديك ما يصلح. ثم إذا قلت طيب أعطني دليلا شرعيا، فإذا هو يقول لك لا والله لأني أنا لا أحب هذا، فقط مجرد أمزجة شخصية عنده. خذ مثالا على ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه أسامة بن زيد لما سرقت المرأة المخزومية، وبنو مخزوم هم فخذ من أشهر أفخاذ العرب من قريش، كانت هذه المرأة تستلف المتاع ثم تجحده، تقول لجيرانها أعطوني قدر أعطوني صحون أعطوني كذا أستعملها يوم يومين، فيعطونها إياه، ثم إذا جاءتهم إذا جاءوها بعد ثلاث أربع أيام قالوا رديها إلينا، قالت ما أخذت شيئا، فثبت عليها مرارا تأخذ المتاع وتجحده فصارت سارقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ثبت عليها ذلك أمر بها أن تقطع يدها. عندها أرادت قريش أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم من تنفيذ الأمر، لكن ما يستطيعون يمنعونه بالقوة، لا بد من أسلوب. فقالوا من يجترئ عليه، من يجترئ عليه، من ممكن يأتي ويتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لا تقطع يدها؟ قالوا ما في إلا أسامة بن زيد. جاءوا إلى أسامة بن زيد، فلما جاءوا إلى أسامة قال يا أسامة كلم لنا النبي عليه الصلاة والسلام لأجل يخفف العقوبة، بدل ما يكون قطع يد جلد ولا سجن ولا غرامة أو نحو ذلك. جاء أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن قريشا قد أهمهم، طبعا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، يعني زيد بن حارثة أبوه أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه أيام الجاهلية، قال هذا ابني، ثم لما ألغي التبني في الإسلام يعني صار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كواحد من أبنائه وإخوانه من شدة قربه، وتربى في بيته. وأسامة ابن زيد أيضا تربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لما وقعت حادثة الإفك وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستشير أحدا دعا اثنين من الصحابة هم ألصق الناس بأسرته، من هم؟ علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، وسألهما ما رأيكما في الموضوع إلى آخر. الشاهد جاء أسامة قال يا رسول الله إن قريشا قد أهمهم أمر المرأة المخزومية التي سرقت وأنك ستقطع يدها. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسامة يتأكد المسألة، أن تدري أن فعلك بإنكارك علي حرام أم ليس حراما، مسألة مزاج شخصي ولا رأي شخصي؟ قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أن تدري أن هذا حد من حدود الله فجئت تشفع فيه فأقول لك حرام ومنكر أن تشفع فيه، أم أنه رأي شخصي عندك ما تدري؟ قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. القاعدة التي بعدها مهد لإنكار المنكر، مهد لإنكار المنكر بمعنى تهيئ فاعل المنكر ليقبل إنكارك. الآن يا جماعة تلاحظون لو تذهب إلى محل تصوير الأوراق تعطي ورقة تقول أنا أريد منها 500 نسخة، فيأخذ علبة جديدة علبة أوراق جديدة ويفكها، هل هو مباشر يأخذ الأوراق ويضعها في الطابعة أم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يحركها ولا لا؟ يأخذ الأوراق ويعمل بها هكذا، يهيئها ويعمل بها هكذا، ثم بعد ذلك يضعها في آلة التصوير. لماذا؟ حتى ما يلتصق 3 أو 4 أوراق مع بعض. إذا كان الجماد يحتاج إلى تهيئة قبل التعامل معه فما بالك بالإنسان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر كان صلوات ربي وسلامه عليه يهيئ المنصوح لقبول النصيحة قبل أن يقدم إليه هذه النصيحة. مثال رجل مثلا وأنت تتكلم معه حلف بغير الله، حلف مثلا قال والنبي كذا وكذا فرضا، أو قال مثلا بذمتي وهو يقصد الحلف بالذمة، أو بأمانتي وهو يقصد الحلف بالأمانة أو نحو ذلك، فأردت أن توجه إليه النصيحة تقول له مثلا أنت ما شاء الله عليك جزاك الله خير إنسان طيب ولطيف لكن ترى لا يجوز أنك تحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فإنه كفر بكم، من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. تهيئة لقبول الإنسان، مثلا جئت إلى مستشفى ورأيت اللي في الاستقبال يدخن مثلا، السلام عليكم مساك الله بخير كيف الحال مساك طيب والله يا أخي ما شاء الله استقبالك لطيف وابتسامتك حلوة، قال لك أشكرك جزاك الله خير لكن ترى الدخان ما يجوز حرام، عسى الله أن يخلصك منه، عسى الله يحرم هذا الله يحرم عليك النار في الدنيا والآخرة، قل لك آمين. شوف كيف الأسلوب أحيانا يقبل عند الناس، إذا قدمت للناس النصيحة بالأسلوب المناسب وأثنيت عليهم قبل قبلوا منك. يقول معاذ رضي الله تعالى عنه وهو يخبر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمه ذكرا يقوله بعد انتهاء الصلاة، معاذ ينتهي من الصلاة ربما كان يقوم مبكر ما يقول أذكار ما تدري، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أذكار يقولها بعد الصلاة، هل جاء إليه وقال يا معاذ قل بعد الصلاة كذا وكذا؟ ولو قالها لقبل معاذ في الغالب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مدرسة، جاء إلى معاذ قال يا معاذ، قال نعم، قال والله إني أحبك. أوه انبسط معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أحبك، انبسط والله إني أحبك، انبسط وفرح. ثم قال صلى الله عليه وسلم فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يزاحم عند الحجر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يا عمر، فجاء قال يا عمر إنك رجل قوي. أوه هذه تكفي تهيئة لأجل ينكر عليه، لا تقعد تضرب الناس عند الحجر الأسود، إنك رجل قوي. فلما فرح واستبشر قال فلا تزاحمن عند الحجر. شوف كيف أسلوبه عليه الصلاة والسلام لما يريد أن ينصح يوجه. أردت أنك تأمر زوجتك أو تنهاها بشيء، أو تأمر جارك أو تنهاه بشيء، أو تأمر زميلك في العمل، أو تأمر ولدك أو نحو ذلك، من المناسب أن تهيئه أولا لقبول النصيحة ولقبول الأمر المعروف نهي عن المنكر. سويد بن الصامت كان رجلا من عقلاء العرب لكنه كان كافرا، وكان من أعقل الناس وأحكمهم، حتى إنه يسميه قومه الكامل لجلده وشعره وفهمه، وهو الذي قال ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى مقالته بالغيب ساء كما يفري، مقالته كالشهب ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغرة النحر، يسر كباديه وتحت أديمه نميمة غش تبتري عقب الظهر، تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشجر، إلى آخر أبياته. بمعنى أن كان له شرف في العرب، جاء مرة إلى مكة فتصدى له النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع به، جاء إليه وسلم عليه وقال يا سويد أنا أدعوك إلى الإسلام. فقال له سويد فما معك؟ قال معي القرآن. فقال له سويد فلعل الذي معك مثل الذي معي. هو معجب كلامه وأشعاره، يقول يمكن عندك شعر مثل الشعر اللي عندي، فالرؤوس متساوية يعني. قال لعل الذي معك مثل الذي معي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايش قال له؟ هل قال له الله أكبر يعني عندك قرآن؟ أنت تتوقع اللي عندي ايش؟ كلام أنا مألفه؟ لا، بكل هدوء قال فما الذي معك؟ لعل الذي معك مثل الذي معي. قال فما الذي معك؟ قال معي مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. قال صلى الله عليه وسلم اعرضها عليك. شوف الهدوء، اسمع اللي عندك أهيئك. ما قال أنت عندك أقوال بشر، أنا عندي كلام رب البشر، اسمع خلني أطلع اللي في راسه، تفضل اعرضها عليك. فقرأ عليه شيئا من حكم لقمان، رجل حكيم محافظ. فلما انتهى ايش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال بارك الله او اشكرك خذ ما عندي؟ لا، اثنى عليه، قال ان هذا لكلام حسن. خلاص انبسط، يعني اعجبك؟ اعجبني. ان هذا لكلام حسن. ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي معي افضل منه. قال افضل من هذا؟ قال نعم. قال فاسمعني. شوف كيف الاغراء، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعي كلام آخر أو وعندي شيء آخر، لا، قال ترى أنا عندي شيء لكن أحسن من اللي عندك. قال سمعني، وش اللي أحسن من اللي عندي؟ سمعني. فقرأ عليه القرآن وقال هذا قرآن أنزله الله علي هو هدى ونور. فلما سمع القرآن لم يبعد عن الإسلام، لم يرده، سكت. ثم رجع إلى قومه في المدينة، هذا كلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، رجع إلى قومه في المدينة، فلم يلبث أن قام قتال بين الأوس والخزرج فقتلته الخزرج قبل ما يسلمون، يعني قبل ما يسلم. فقيل إنه قد قتل وهو مسلم، وقيل لم يسلم، ولا تدري عن حقيقته. القاعدة الأخيرة، اختصر قدر المستطاع عندما تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إنسان ما يصلي ويدري أن ترك الصلاة محرم، لا تأتي تعطيه محاضرة لمدة ساعة، لأننا قلنا أن اللوم والأمر والنهي مثل الجلد، فلا تطول قدر المستطاع. أو مثلا إنسان يسمع أو يدخن، لا تقول له ترى حرام التدخين، فمباشرة السيجارة التي في يده أخذها وطفاها، فتقول له ترى مضر بصحتك، ترى الأدلة على تحريمه كثيرة، وترى اتق الله يا أخي حتى يخلي ريحتك سيئة ويؤذي زوجتك ويؤذي أولاد يا أخي، كل هالمعلومات يعرفه. فتحولت الآن بدل ما هي إيصال نصيحة وإبلاغ إنكار منكر، تحولت إلى تهزيء وسخرية به، وهو لا يقبل ذلك. اختصر في نصيحتك قدر المستطاع. النبي عليه الصلاة والسلام، شوف نصائح لأصحابه، تأملت يا جماعة النصائح النبوية الشخصية، ليس النصائح العامة للناس، لا، النصائح الشخصية وجدتها لا تتجاوز سطرين كل نصيحة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية، انتهت نصيحة. يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، انتهيت. يا عمر إنك رجل قوي فازدحمن عند الحجر، انتهينا. نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، انتهينا. لأن الناس إذا بدأت تشدد عليه في النصيحة وتطيل وتكرر وتعيد في الكلام ما يقبل منك، إلا إذا كان غير مقتنع أن فعله حرام. لو قلت ترى ثوبك مسبل والإسبال حرام، قال لك يا أخي بس ترى في مشايخ يقولون إذا كان لغير الخوية لا حلال، وبعدين يا أخي أنا أشوف يعني في ناس ممكن إمام مسجد ومسبل، فحسيت أن عنده شبهة عندها بين له الموضوع بالتفصيل. أما لو قال لك والله جزاك الله إن شاء الله إن شاء الله أقصر ثوبي، خلاص انتهينا. لا تقول له وترى حرام بعد، وترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحت الكعبة من الإزار في النار، وترى ممكن أعوذ بالله في النار، وممكن تعاقب عقابا أليم في الدنيا قبل الآخرة. يا أخي خلاص يا أخي نصحتنا وقبلنا النصيحة، انتهينا. لا تبدأ تطيل في النصيحة حتى ما يكون في المسألة حظ للنفس. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لقي الفرزدق يوما، فقال له أبو هريرة، لقيه عند دفن عند قبر، كانوا يدفنون إنسان ولقيه، فالتفت إليه أبو هريرة، شوف الأسلوب الجميل يعني في النصح، قال يا أبا فلان، يكلم الفرزدق، نسيت كنية الفرزدق أنا، قال يا أبا فلان ماذا أعددت لهذا؟ فقال أعددت له لا إله إلا الله منذ 60 سنة. فقال أبو هريرة فدع عنك قذف المحصنات. سكت، ما قال له والله تعالى يقول كذا والذين هم محصنات المؤمنات الغافلات وترى هذا محرم ومن أكبر كبائر قذف المحصنات، يدري أنه حرام ما يحتاج تعطي أدلة. قال ماذا أعددت لهذا؟ قال أعددت لها لا إله إلا الله منذ 60 سنة. شوف حتى كان كلام الفرزدق لطيف، إجابة جميلة. فقال فدع عنك قذف المحصنات. وفي موقف آخر التفت أبو هريرة إلى الفرزدق ثم قال له يا ابن أخي إني أرى قدميك صغيرتين ولن تعدم لهما موضعا في الجنة. يعني اعمل للجنة، ترى رجلينك صغار تلقى لها مكان إن شاء الله في الجنة، لكن دبر لك عمل يدخلك الجنة. عمر رضي الله تعالى عنه عند موته دخل عليه الناس يسلمون عليه ويودعونه قبل موته، فدخل عليه شاب، فلما أدبر الشاب ذاهبا نظر عمر فإذا في إزار الشاب استرخاء، ثوبه تحت الكعبين، إزاره تحت الكعبين، فقال عمر وهو مطعون رضي الله عنه قال ردوا علي الغلام. فردوه إليه فقال له يا ابن أخي، شوف يا أخي حتى المقدمة جميلة، أنت لما تنصح تقول يا أخي يا ولدي يا والد، لما يكون أكبر منك تقول له يا عم يا والد. فعمر رضي الله تعالى عنه نادى الشاب قال ردوا علي الغلام، فجاء الغلام قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. انتهي نصيحة لطيفة بكل اختصار، أنقى لثوبك وأتقى لربك، وفي رواية أبقى لثوبك يعني حتى ما يتمزق ثوبك، وأتقى لربك وانتهت. أيها الأحبة الكرام، بلا شك أن قيامنا بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو صمام أمان لهذه الأمة، ولأجل ألا يصيبنا ما أصاب الأمم السابقة. ظهور المنكرات في الشوارع وانتشارها وفعل كثير من الناس لها إنما هو لضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان والله الحمد إلى الآن لا يزال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا في بلادنا. حقيقة هذه عدد من القواعد التي حضرتها، في حقيقة أكثر من 41 قاعدة في أخلاق المحتسب، لكن لم يتيسر ذكر إلا 10. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم ما سمعنا، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، أسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق، اللهم لا يهدي لأحسنها إلا أنت، اللهم واصرف عنا سيئة لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد